السلام عليكم. قصة الليلة فيها غموض. اتكلم عن رجل أعمال اسمه فرج، رجل أعمال لبناني، وهذا يملك ثروة من أيام أبوه وجده. المهم في إحدى السفرات، والكلام هذا في عام 75، مسافر إلى تركيا وأعجب بفتاة اسمها قدرية، بنت على قدر من الجمال رهيب. المهم عرض عليها الزواج والبنت وافقت، وهي أصلا من عائلة جدا فقيرة، وهي أصلا ما تملك أي شيء في الدنيا، ما عندها إلا هالجمال. وهذا فرج بحياته ما شاف بنت بهالجمال هذا، قالها أبي أتزوج. قالت أنا ما عندي مانع. أخذها وقالها أبي أنسيت أنك يوم من الأيام شفتي فقر بحياتك. والكلام هذا أقول لكم في السبعينات. أخذها، ما خلى دولة في العالم إلا وداها، هدايا مجوهرات ذهب. البنت كأنها طاحت من السماء في وسط كنز، ولا ويموت فيها. راحت الأيام وجدت الأيام، والله رزقها منها بولدين وبنت. الولد الكبير سموه إبراهيم، الثاني سموه قيصر، والثالث هي بنت سموها نضال. طبعا نضال هي الوسط، يعني ما بين إبراهيم وبين قيصر، لكن ولدين وبنت. وهذه قدرية كانت ونعم الامرأة، محافظة على زوجها، تحبه ويحبها، مو مقصرة مع شيء. وهو أصلا من تزوجها وحس إن الحياة يعني لها قيمة، وصار يجتهد في شغله وتجارته تتطور، ومشاريع ما شاء الله من نجاح إلى نجاح. واستقر في مسقط رأسه في طرابلس في لبنان. المهم راحت السنين وجت السنين. في عام 82، على بداية الأحداث والحرب الأهلية اللبنانية، لكن هم كانوا في منطقة بعيدين عن هالمشاكل هذه، منعزلين ويملكون فيلا كبيرة وفيلا فيها حديقة كذلك ومسورة وحرس وأمن وكذا، فمبتعدين عن المشاكل اللي صارت تحدث وسط لبنان. المهم ويوم من الأيام أو يختفي فرج التاجر، ما رجع البيت. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أسبوع، أسبوعين، أو يجيها الخبر أن فرج توفى. لكن شلون طريقة وفاته؟ أنه كان في مركبته على طريق جبلي وصار حادث، وانقلبت المركبة واندلعت النيران فيها، وتفحمت جثة فرج وجثة فتاة كانت برفقة فرج. قدري انجنت، زعلان على زوجها انه توفى بالطريقة وكذا، لكن من اللي توفت معاه؟ هني اكتشفت ان زوجها فرج كان يخونها، والبنت اللي معاه توفت. احزنت الحزن حزنين على وفاته وعلى اخلاصها لها طول هالسنوات، وما توقعت ان يوم الايام ان فرج يخونها، وكذلك على وجود الفتاة معاه في نفس السيارة. المهم لكنها عدت خلاص، احزنت لها اسبوعين ثلاث، لكن لازم تستمر الحياة، عندها عيال ولازم تربيهم. المهم فعلا عاشت بعد ما ورثت كل أملاك زوجها، صارت البنت عندها ثراء فاحش، ما هي عارفة تلم الورث، من كثر الأراضي والعمارات والوضع شوي متوتر والفلوس الكاش اللي عندها كثيرة في البنوك والبنوك كانت مسكرة وعندها في البيت وكذا، لكن الوضع يعني الوضع المادي عندها مستقر، عندها البدائل، فلوس زوجها في كل مكان. صارت قدرية من بعد يعني وفاة زوجها واكتشاف ان كان يخونها، صارت غاضبة على نفسها وغاضبة على المجتمع وغاضبة على اللي حواليها وعلى زوجها بالذات، فقامت تصرف بفلوس زوجها صرف وبذخ ما له أي معنى، ترمي الفلوس بالمظاهر والتسوق والمشتريات وتلعب بالفلوس، إلى أن لاحظ أحد أبنائها في هالوقت هذا كان عمره 15 سنة، هو الكبير اسمه إبراهيم والباقي كلهم أصغر منه، إبراهيم 15، نضال كان عمرها 14 سنة، وقيصر كان عمره 12 سنة. فلاحظوا على أمهم تصرفها الجنوني بالصرف الأموال، وصار يشعر إن أمه هذه راح تضيع الدنيا، رغم صغر سنه لكن حاس يعني 15 يفهم. فبعد فترة من ملاحظته لأمه وما هو قادر يسيطر عليها ولا يكلمها، والأم شخصية قوية و 24 ساعة طالعة برا وتستغل أي فرصة لدفع الأموال، ويقوم هذا إبراهيم ويكتب رسالة إلى عمامة اللي يعيشون في البرازيل، في ذاك الوقت ما في اتصالات وتليفونات، لكن يعرف الرمز البريدي مالهم ويراسلهم دائما ورقي رسائل، ويكتب رسالة حق عمامة في البرازيل، شرح لهم الوضع بالكامل، ان امي تصرفها غير عقلاني وامي صايرة مثل المجنونة تصرف وباعت البيت الفلاني والارض الفلانية واشترت سيارات واشترت ما ادري شنو، فيشرح كل اللي يشوفه، لكن إلى الآن ما أرسل. ويوم الأيام وقدرية صارت تتجول داخل غرفة عيالها، وبالصدفة وتلقى الأوراق اللي كاتبهم إبراهيم حاطهم أسفل الفراش في سريرة. يوم شافت الأوراق وجلست تقرأ، ولا هذا متكلم عن كل شيء وان هذا واعي ويفهم انها هي صارت تبذخ بالفلوس وتصرف وتفرط بالحلال وشارح الاوضاع، وان امهم قاسية عليهم في تربيتهم، وان كأنها حاقدة على قصة ابوها والفتاة اللي اعثروا عليها معاه في السيارة، وشارح كل شيء. قالت لا، هذا الولد راح يورطني وهذا راح يسبب لي مشاكل، إذا هذا عمره 15 سنة وهذا تفكيره ويبي يسلط علي عمامه اللي في برازيل، أنا لازم أتخلص من هالولد. خلاص، ومرات ضعاف النفوس عندهم المال أغنى من الأبناء ومن كل شيء، ما عنده مشكلة يفرط فيهم. وتروح تدور على بلطجية، أحد يخلصها من ولدها إبراهيم. في البداية عثرت على شاب اسمه محمد، شافته هذا كله حاط وشم بيدينه وحاط حركات وتراتشي وكذا، يعني شكله إنسان عفلنجي، واسمحوا لي ترى والله العظيم ما شفت إنسان محترم حاط وشم، سامحوني يعني، خصوصا بالرجل يعني اللي أشوف يدينه ورجوله ومدرشين وصدره، ما يجيك محترم إلا في بلا ولها طريق. المهم، فهي أول ما شافتها المظهر مجرم واحد مختل عقليا، يا انه خبل يا انه مجرم، واحده فيهم يعني. مدام تارس جسمه كنا صبوره حاط هالاوسمه او الوشم وكذا، فعرضت عليه ما تعرفه، قالت له ابي منك خدمه واذا تبي فلوس وانا حاضره. قال له اي شنو حاضر شنو عندك؟ قالت والله في واحد ابي اتخلص منه. قال لا افا عليك تكرم عيونك، بس اللي تبينه خلصك منه. قالت لا شوف اللي ابي اتخلص منه هذا ولدي. قال لها ولدك كم عمره؟ قالت عمره 15 سنة. قال هذا اسهل من السهالة، حاضر بس مقابل مبلغ الفلان. قالت لا ما عندي مشكلة، واعطيك المبلغ مقدما واعطيك دبل المبلغ بعد ما تخلص من الجثة وتأكد انك ذبحتها وقتلتها يعني خلاص، اعطيتك دبل هالمبلغ هذا. قال لا والله جد، خلاص ما عندي مشكلة. وينه؟ قال تعال حاول شوف لك طريقة انك تستعد رجع ولا. فصارت تفكر هي شلون انا استدرج ابراهيم بدون ما اثير انتباه اخوانه ولا انه يروح يبلغ احد قبل لا يصير فيه شيء، يعني علشان لا احد يمسك عليها اي دليل. فطلعت الفكرة، قالت له ابراهيم في واحد يستخرج فيزا للبرازيل، مش انت تبي تروح برازيل وتشوف عمامك؟ قال ايه نعم صح. هي طبعا شنو ضربت على الوتر اللي هو يبيه، انه فعلا وده يروح الى برازيل عند عمامه. فقال انا ليش ابعث لهم رساله مدام امي تبي تطلع لي فيزا واروح البرازيل، هناك اروح واقول لهم كل شيء ويساعدوني في موضوع حل مشكله والدتي. قال لها اوكي انا ما عندي مانع ويا ريت. قالت هذا في واحد اسمه محمد راح يجي الساعة الفلانية وروح معاه وراح يخلص أوراقك ويستخرج لك الفيزا إلى برازيل. فعلا وصل محمد وركب معاه ولدها إبراهيم. إبراهيم أول ما شاف محمد شكله مليان وشم وشكله مجرم، هذا وينه وين السفارات وينه وين أمور الفيزا والأشياء هذه، طالع استغرب منه لكن يعني وتوصية من والدته فكان مأمن. ركب معه مشى فيه محمد، لف فيه لفتين ثلاثة ورجع البيت. قال له يلا انزل انزل روح لأمك. قال له ليش وين الفيزا؟ قال انت روح وبعدين انا راح اتواصل مع امك واقول لها ايش اللي حصل يعني. قال ها كيفك؟ نزل ابراهيم ما هو عارف. طبعا محمد هذا كان خبيث، ليش؟ محمد اصلا يعني هو في داخله دجاجه، والحركات هذه اللي يسويها بجسمه من وشوم وترهات وسلاسل عشان قاعد يعوض النقص اللي هو فيه يعني من الجبن اللي هو فيه، وما عمره قتل احد ولا شيء. هي من شافت شكله كذي قالت بس هذا قتل قتله، ما تدري ان اصلا هذا خرطي وما عنده شيء. فهو قال انا ليش اقتله بعد؟ انا خذيت الفلوس خليني ابتزها في هالموضوع. قام رجع ولدها قال انزل انزل. يوم نزل طق الباب، فتحت امه الباب ولا هذا ابراهيم، استغربت. بعدين حاولت التواصل مع محمد هذا البلطجي، قال له شوفي اذا ما تعطيني دبل المبلغ اللي وعدتيني فيه لما اقتل ولدك ترى راح ابلغ وراح افضحك وراح اسوي واسوي وكذا. قالت له خلاص خلاص خلاص صدق انك يعني مو كفو، لكن تعال خذ هالفلوس وروح، ما ابي منك شيء بس سكر الموضوع لا تفضحنا. قال اوكي خذ الفلوس ومشى. لعب عليها وشاف عندها فلوس مالها والي، والمره تبي اي احد يعني يسوي لها الجريمه، فقال هذه خبله استغلها وفعلا قدر انه ياخذ منها الاموال ويهرب. فقالت له هالمرة أنا لازم أشوف واحد يكون ثقة. وقامت تروح للأماكن المشبوهة من كازينوهات ومراقص وما أدري شنو، والأماكن اللي يتخبى فيها العصابات ويوم من الأيام وطيح على واحد اسمه جبران، وهذا جبران كان ما يمشي إلا مسلح. ليش؟ لأنه كان منضم لإحدى الميليشيات في الحرب الداخلية اللبنانية، شافته مسلح وكذا، قالت بس هذا هو اللي راح ينفذ الجريمة بدون ما يرق قلبه يعني. راحت له مرحبا مرحبا، قالت أنا أبي منك مساعدة واللي تطلبه أنا حاضر. قال ما فهمت شنو تقصدين. قالت تبي أعطيك فلوس؟ تبي أغنيك؟ قال إيه نعم، بالعكس من يقول لا للفلوس؟ قالت له في واحد مزعجني في حياتي وأبي أقتله. قالها بس حاضر. وقالت له المبلغ اللي تبي، قالها المبلغ الفلاني تدفعين؟ قالت أدفع ما عندي أي مشكلة. قال لها أكيد؟ قالت له مليون بالمئة. منو هذا؟ قالت ولدي عمره 15 سنة. جلس يضحك. قال لها أنا جبران القائد الفلاني في الجماعة الفلانية المسلحة في حرب لبنان، الحرب الأهلية اللي سويت وما سويت والناس تعرفني جايتني على أني أقتل واحد عمره 15 سنة. قالت له تبي الفلوس ولا لا؟ قال لي نعم أبي. قالت له اقتل لي. قال له روح جيبي. قالت له تعال انتخذه. قال له يلا الحين جايك. عطت الفلوس ووصلت للبيت. أول ما دخلت قالت إبراهيم تعال وروح مع عمك جبران علشان يطلع لك فيزا حق برازيل. جد والله ماما؟ قالت اي والله. طالع والله هذا هالمدجج بالأسلحة ولابس لبس مثل لبس الجيشي وكذا، رامبو هذا، وياخذ الولد ويروح يقتله بكل سهولة ويرمي جثته في البحر في طرابلس، بحر طرابلس. بعد 4-5 أيام ويتم العثور على الجثة، والأم كانت مبلغة أن ولد اختفى، والوضع متوتر وما هم عارفين هل هذا تم قتله كنوع من الانتقام بين الطوائف وبين الحرب اللي قايمة عندهم، ولا في أحد. المهم راح روحة اللي راحوا كثير في هالحرب، راحوا ناس مساكين وتصفية حسابات، ولا لهم علاقة في الحرب الأهلية ولا لهم علاقة في السياسة ولا في البطيخ. لكن دائما لما تبدأ الحرب في أي بلد يقع الضحايا نتيجة التصفيات، لأنه فرصة كل واحد يتخلص من اللي حاقد عليه في ظل الأوضاع هذه. وقامت قدرية تبكي حالتها حالة وتصرخ، وكل ما تمر عند مركز أمني تبلغهم في الموضوع. قالوا لها بنت الحلال الوضع أنت شايفته. وقالت لهم أنا مستعدة أني أدفع لكم اللي تبونه على شيء. قالوا لها ما لو إحنا عارفين منه ما نبي منك فلوس، لكن أنت شايفة هذا جثة ولدك ترى من بين عشرات الجثث اللي نعثر عليها هالأيام هذه. المهم احزنت حزن شديد على ولدها، طبعا كلها تمثيل. بعدها بيومين ثلاثة ويتوفى ولدها قيصر نتيجة التسمم. يوم من الأيام صحت ولا هذا يستفرغ وحالته حالة وطير فيه المستشفى. أول ما حاولوا إنه يسعفونه ويفارق الحياة. قالت ما أدري شنو ماكل الصبح وكذا، وحققوا شوي وهي منهارة وتبكي وينصدمون أن هذه مسكينة قبل أسبوعين تقريبا أو أقل يعني متوفي ولدها الكبير، والحين الولد الثاني ما بقى عندها إلا بنت. ومشت يعني السالفة، هي أكيد وراء مقتل ولدها يعني اللي مسممته، لكن صارت شنو البنت أو المرأة هذه اللي هي قدرية صارت ما تستوعب، صار الكل اللي حواليها عدو تبي تخلص من كل عيالها. هذا الأمر لفت انتباه نضال بنته الثالثة، ما عندها الحين إلا هالبنت هذه. نضال حزينة جدا على وفاة أخوها إبراهيم، وبعد كم يوم يموت أخوها قيصر. فنضال هي الحزينة الوحيدة فعلا في هالبيت هذا، أما أمها الأمر كله تمثيل بتمثيل. وكانت تشوف أمها يعني بعد ما ينتهي العزاء كأن الأمر عادي جدا، وهي على علم سابق موضوع إبراهيم اللي كان دائما يتشكى من والدته أنها تصرف كثير، وأن تعاملهم معاملة سيئة، وأن في أحد بحياتها، والظهر أنها تبي تتزوج واحد أصغر منها، وبكرة راح يأخذ حلال أبونا. الظهر كان يسولف حق أخوانه. فنضال عندها خلفية عن الموضوع بالكامل، لكن استغربت شلون يتوفى أخوها ويعثرون على جثته مقتول ومرمي في البحر، والثاني يتم تسميمه في البيت. ليش؟ إيش معنى أهو اللي تسمم؟ وبعدين أنا كليت معاهم في البيت وأمي معانا. البنت صارت تفكر تفكر تفكر شلون وش الحل. مالكم بالطويلة، وتقوم نضال وتراسل عمامها في البرازيل وشرحت لهم القصة بالكامل، لكن كانت حذرة، وخصوصا من والدتها، لأن والدتها أصلا صار تعاملها وحش جدا مع عيالها، وخصوصا البنت نضال. ونضال شوية أذكى من أخوانها في التصرف، فاكتبت رسالة بالكامل حق عمامها وتشرح لهم أن أمي يعني بذرت بالحلال، وأخوي إبراهيم تم العثور عليه مقتول، وتسمم أخوي قيصر، وأمي ما تكلمني ودائما تطلع ودائما ما أدري. وقالت انقذونا، لازم تجون، لازم تجون هني تشوفون شنو الحل. وتروح الرسالة بعد أسبوعين ثلاثة، ويقوم واحد فيهم جي إلى لبنان. هذا الكلام كان في آخر 88، كانت الأوضاع توها يعني بدأت تهدأ، وفي بعض المناطق صار ما فيها المشاكل هذه. المهم استطاع أنه يدخل إلى لبنان ويروح إلى بيت أخوه، وعزة زوجة أخوه، وعزة بنت أخوه اللي هي نضال، واخذها على جنب يسولف معاها، وأمك شنو قصتها وانت شنو اللي شاكة فيه. قالت والله أنا ما أدري، يمكن في شخص أنا شفته يعني دائما مع والدتي، وأعتقد هي تحبه وناوين على الزواج، فأنا ما أدري هل هذا هو اللي قتل أخواني ولا أمي ولا منو. يعني مو معقولة أخوي إبراهيم أم اللي قالت له روح مع هذا الشخص، وكان هذا آخر يوم نشوفه في البيت وأنا كنت موجودة، هذا اسمه جبران، وأمي قالت له روح عشان يطلع لك فيزا إلى برازيل، وكان يبي يروح لك أنت وعمي الثاني إلى برازيل علشان يقول لكم المشاكل حصل عندنا في البيت. صار يبحث العم ويدرس الموضوع. المهم فقام حرك علاقاته من مسؤولين ومن قيادات أمنية حول الموضوع، وسالفة مقتل إبراهيم، وأنه تم العثور على الجثة، وهل إذا أحد حصل على أي معلومات. وقال لهم أن البنت تؤكد أن يوم الأيام سمعت والدتها تقول حق إبراهيم روح مع عمك جبران، وعمك جبران هذا اللي جاه كان واقف عند الباب، كان لابس لبس عسكري ومدجج، ويمكن هذا واحد من هالمسلحين اللي مشاركين في الأحزاب اللي صارت في الحرب الأهلية. فهالمعلومة هذه كانت ناقصة عند رجال الأمن، وفعلا أخذوا نضال وحققوا معاه، وقالت لي نعم والدتي هي اللي ودته واسمها جبران، وأنا متأكدة من هالمعلومات. يوم بدأوا يبحثون جبران وفي طرابلس ولا في، قالوا والله فعلا هذا معروف جدا، وهذا رجل من أصحاب الجماعات المسلحة. أرجعوا البيت يبون يلقون القبض على قدرية، يدورون عليها ولا قدرية من خذوا بنتها حست بأن الموضوع انكشف، وخصوصا الأيام اللي كان موجود فيها العم وهي ترقب وحاسة أن راح تنقلب الدنيا عليها وراح ينكشف سرها. أول ما جاءوا خذوا بنتها يبي يسألونها، قدرية خذت أغراضها واختفت من البيت. يوم رجعوا ما لقوا قدرية، استعلموا عن جبران ويلقون القبض عليه. جبران على طول اعترف بقتله للولد إبراهيم وقال فعلا هذه قدرية اللي هي ست التركية عطتني فلوس وقالت لي اقتل ولدي، وقالت لي ان ولدي هذا كان مأذيني وعاقفين وانا كذا، وانا من باب اللي ان هذه ام وان ما هي قادرة على ولدها وان الولد صار يهين امه ويضربها، لذلك انا ساعدتها في هالموضوع وخذيت فلوس وانا اللي قتلتها فعلا ورميتها في البحر. قالوا بس خلاص، هني اكتشفوا ان فعلا قدرية هي اللي محرضة على ولدها، يدورون على قدرية، يدورون عليها فصم الحذاب، ما لقوها في لبنان بالكامل، انجنوا، وين راحت؟ شلون اختفت؟ مالكم بالطويل، الجبران أحالوه للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام، لكن عام 91 استفاد جبران من العفو العام اللي حصل في لبنان، وهو شمله العفو، وتم تخفيض الحكم من الإعدام إلى السجن 7 سنوات. وطبعا قدرية محكومة غيابي بالسجن، لكن من ذاك اليوم وهذا يوم ما حد يدري وين أراضيها. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.